إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ذكر الزمخشري عفى الله عنه في الكشاف، ونقله عنه ابن حيان النحوي المفسر في البحر المحيط عند تفسيرهما هذه الآية العظيمة من كتاب الله جل وعلا، قال: جار الله عفى الله عنه: نتقنا يعني قنعنا ورفعنا. لأن الله تبارك وتعالى لما آتاهم التوراة، كتاب الله الذي أنزل على نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، استثقلوا ما فيها من الأحكام والتعاليم وردوا بعض ذلك، فرفع الله رب العالمين الجبل فوقهم وقلعه من أصله فجعله فوقهم كالظلة. والظلة هي كل ما علاك فأظلك من سحاب أو سقف أو غيره. وإذ نتقنا قلعنا الجبل ورفعناه فوق عسكرهم وكان فرسخا في فرسخ، كما بين الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أنه رفع فوقهم الطور، وهو الجبل المعروف المشهور، وهو الجبل المبهم في قول الله جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل، أي جبل الطور، فوقهم فوق عسكرهم فرسخا في فرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال، وهو يساوي بالأمتار 5544 مترا. فرفع الله جل وعلا الجبل بعدما قلعه من أصله فوقهم، فأظلهم كأنه سقف يظلهم، فخروا سجدا على حواجبهم يسرا. ولذلك ما تجد من يهودي إلى يوم الدين يسجد لله إلا وهو يسجد على حاجبه الأيسر ناظرا بعينه اليمنى رافعا بصره إلى السماء، لأنهم لما رفع الله تبارك وتعالى الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أي علموا هاهنا، فالظن هاهنا علم بيقين، وظنوا أنه واقع بهم، يسجدون لله تبارك وتعالى على حواجبهم اليسرى رافعين أعينهم اليمنى إلى السماء، يقولون هي السجدة التي رفع عنا العذاب عندما سجدناها لله جل وعلا. يقول الزمخشري فيما نقله عنه ابن حيان أيضا، يقول ما من يهودي يسجد لله سجدة إلى يوم القيامة إلا على هذه الصورة، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم من تعاليم التوراة التي أنزلناها على كليم الله موسى عليه السلام، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول كان في تفسيره في البحر المحيط، يقول عندنا، يقصد في بلاد الأندلس وفي بلاد الغرب الإسلامي، وعندنا ما يخالف ما تسرب إلى المشارقة المصريين من عادات اليهود، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أنزل الصحف على موسى عليه السلام فنشرها لم يبقى جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزا. فلذلك تجد اليهود لا تقرأ التوراة على أحدهم إلا اهتز، ولا يقرأها أحدهم إلا اهتز. وتسربت هذه العادة من بدع اليهود في قراءة التوراة إلى المشارقة المصريين. يقول ابن حيان وكان نزيل مصر في فترة من فترات حياته يقول فلا تجد تلميذا من التلاميذ في مكتب من المكاتب، يعني في كتاب من كتاتيب مصر، يقرأ القرآن يتعلمه إلا وهو يهتز عند القراءة على بدعة اليهود عند قراءة التوراة. يقول أما عندنا، يقصد في الأندلس وفي بلاد الغرب، فلو أن تلميذا اهتز عند قراءة القرآن لأدبه معلمه بغاية الأدب وأخذه بالشدة. وقد ألف ابن زيد القيرواني رحمه الله نصير السنة، ألف رسالة لم يصل إلينا إلا اسمها، يتحدث فيها عمن تعتريه عند قراءة القرآن حركة، وأن ذلك من فعل اليهود. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، فإنهم يجانبون اليهود في أمثال هذه الأمور. وإذا قرأوا القرآن أو قرأ عليهم القرآن خشعوا لله جل وعلا، لا يتمايلون ولا يهتزون ولا يتماوتون، وإنما يخشعون لله جل وعلا ويكون كما كان يفعل ذلك المأمون صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في الصحيحين عنه رضوان الله عليه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ذات يوم، اقرأ علي القرآن. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فاستفتحت النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرفان. استغرقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاني هذه الآية العظيمة في كتاب الله جل وعلا، وفيها يتوجه الله جل وعلا بالخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يعني وجيء بك يا محمد على هذه الأمة القاتمة شهيدا، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وبلغتهم أوامر الله جل وعلا وفصلت لهم ووضحت لهم ما غمض عليهم وجليت لهم ما أشكل على أفهامهم. ثم إن الله جل وعلا في هذا الموقف العظيم الذي وصفته هذه الآية الكريمة المشرفة يجمع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وتأتي الأمم وتأتي هذه الأمم خلف أنبيائها يشهد على كل أمة شهيد منهم، ويجيء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا على هذه الأمة القاتمة. وعندئذ فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدمع بكاء من خشية الله جل وعلا، تمثلا للوقوف بين يديه في الموقف الأعظم والمشهد الأكبر. قال: فقال لي: حسبك الآن، يعني يكفي ما قرأت، حسبك، كافيك ما قرأت، حسبك الآن. قال: فالتفت، يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعل الذي جعل ابن مسعود يلتفت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو تغير نغمة الصوت التي قال بها له: حسبك الآن، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عيناه تدرفان الدمع المدرار الغزير، فلما أن كان في تلك الحالة تأثر صوته بعد تأثر، فقال لابن مسعود: حسبك الآن. فبان في نظرة الصوت تأثره وبكاؤه. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه ورضوانه قال: جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو ثابت في وصف حاله دائم العبرة متصل الفكرة، نظره إلى الأرض أكثر وأطول من نظره إلى السماء، لم ير ضاحكا قط حتى تبدو لهواته، وإنما كان جل ضحكه التبسم، فإذا زاد ضحكه بدت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحاله كما قال أنس رضوان الله عليه كما في الصحيحين ثابتا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خطبهم خطبة قال أنس ما سمعنا بمثلها قط، فقال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم بثيابهم ولهم خنين، وهو أثر الغنة التي تكون باستنشاق عند العبرة وعند فيض الدموع. فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم ولهم خنين. وفي رواية مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصحابه شيء، وهذا الشيء الذي أبهمه أنس رضوان الله عليه لعله كما يقول شراح الحديث رحمة الله عليهم كان كثرة ضحك قد استفاضت فيهم، أو لعل ذلك كان أخذا بالدعابة بين بعضهم بعضا، أو لعل ذلك كان قلة بكاء وقلة خشوع ظاهر يعاتبهم الله جل وعلا عليها. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ عاتبهم الله جل وعلا على هذا الخشوع بعد 4 أعوام من إيمانهم وإسلامهم الوجه والقلب والقالب لله جل وعلا، فاستبقى الله رب العالمين قلوبهم. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول علم ينزع من الأرض هو الخشوع، وأنه يوشك أن تدخل المسجد الجامع يعني قد غص بأهله لا تجد فيه لقدم بل لجبهة في السجود موضعا فلا تجد فيه خاشعا، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه خاشعا. نسأل الله أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيته دامعة، إنه على كل شيء قدير. قال عبد الله بن الشخير دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي يقرأ القرآن ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يصلي لله رب العالمين ويتلو آيات كتابه المجيد يكون لصدره من البكاء ومن الخشية من جناب الله جل وعلا أزيز كأزيز المرجل، وهو صوت القدر إذا فار بما فيه عند غليان مائه. فكذلك يكون جياشان العواطف وفورانها في قلب المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم خشية من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا وصف في القرآن العظيم أقواما من أهل الإنابة ومن أهل الإخبات لله جل وعلا، ووصفهم ربنا جل وعلا بأنهم عندما يتلون كتاب الله رب العالمين يخرون للأذقان سجدا وهم في حالة من البكاء المرير يعتمل بذلك ما في صدورهم من هم مقعد مقيم مما يسمعون من الوعد والوعيد ومن التخويف والترهيب ومن الترغيب الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن المجيد. بل إن الله جل وعلا في القرآن العظيم يذكر مستفهما مستنكرا فيقول أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. الله رب العالمين يستفهمها هنا، والاستفهام ها هنا استفهام للاستنكار والتبكيت. أفمن هذا الحديث تعجبون، يعني من هذا القرآن العظيم تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، يعني الأصل أن تبكوا عندما تسمعون كلام الله جل وعلا، لأن الذين ذكرهم الله رب العالمين كانوا إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون، كانوا يبكون من خشية الله جل وعلا عند سماع القرآن العظيم، لأنهم كانوا يسمعون القرآن العظيم بالتخصيص، يعني كان الواحد منهم يسمع كلام الله جل وعلا وهو يعلم يقينا أنه هو المقصود بالأوامر والنواهي، وأن الله جل وعلا ما أمر من أمر إلا وهو المأمور به عند سماعه، وكذلك ما نهى الله رب العالمين عن شيء إلا وهو المعني به عندما يتلى عليه، وكذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، إن أبا بكر رضوان الله عليه عندما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤمر بأن يؤم الناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خافت عائشة رضوان الله عليها أن يتشاءم الناس بأبي بكر رضوان الله عليه، فقالت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رجل دائم الحزن متصل العورات، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس من غلبة البكاء رضوان الله عليه. وكذلك كان حاله رضي الله عنه إذا قام يصلي بالناس لا يتمالك نفسه من البكاء من خشية الله رب العالمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الحسن لغيره أن الإنسان إذا ما أراد أن يعرف أحسن الناس صوتا فدونه قانون المعرفة الذي ينبغي أن يزن به أحسن الناس صوتا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحسن الناس بالقرآن صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. أحسن الناس بالقرآن صوتا من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله، يخشى الله عز وجل. هذا هو أحسن الناس بالقرآن العظيم صوتا. وأما التنطيط وأما ترقيص المدود وأما تقليد الأصوات عند التلاوة فكل ذلك من البدع المردولة التي لم يأتي بها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. عباد الله، إن الله جل وعلا أنزل القرآن العظيم من أجل أن يعمل به، ولذلك لما أقرأ شيخ تلميذه ختمة فجودها عليه تجويدا وأتقنها عليه إتقانا، ثم جاء لكي يقرأها عليه مرة أخرى قال: اتخذت قراءة القرآن علي عملا، قد تلوته علي فأحكمته، فالآن فاذهب فاتله على الله رب العالمين. يعني انظر إلى أوامر الله رب العالمين في القرآن فاعمل بها، وانظر الى نواهي الله رب العالمين في القرآن فاجتنبها، واجعل القرآن لك دستورا واماما، كما قال النبي الاكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القرآن شافع مشفع، القرآن شافع مشفع، وخاصم ممحل، يعني جدل عند الخصام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا ما كان معه سورة تبارك الذي بيده الملك فإن الله جل وعلا ينجيه من عذاب القبر. إن في القرآن سورة هي 30 آية، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جادلت عن رجل في القبر حتى نجاه الله رب العالمين من عذاب القبر. فكانوا يسمونها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواقية والمنجية، لأنها تقي حاملها من عذاب القبر، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن القرآن شافع مشفع، وأنه مخاصم يوم القيامة ممحل، لأنه يوم القيامة يؤتى بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كالرجل الشاحب فيأخذ بيد صاحبه على الصراط، كما هو معلوم من حديث خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن القرآن والصيام يشفعان في العبد. يقول: الصيام منعته الشهوة والطعام والشراب بالنهار فيشفع، ويقول: القرآن منعته النوم بالليل وأورثته السهد والسحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيشفعان، فيشفع الصيام ويشفع القرآن في العبد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القرآن العظيم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أنه ينبغي على الأمة أن تجعل القرآن العظيم نصب عينيها، وأن تجعل القرآن العظيم إماما لها. وهذا هو السر في التركيز على هذا الأمر العظيم في وسط الظلمة المدلهمة التي تمر بها الأمة، وفي وسط الخطوب المتنافرات، وفي وسط هذه المعتركات التي تعاني منها الأمة اليوم، كأنما هي على شفا الإبادة، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد يقول قائل وهو محق: إذا كانت النظرة الأولى العجلة الحمقاء هي التي يتوقف عندها ولا يتجاوزها إلى بواطن الأشياء، محق عند ذلك غير محق عند النظر إلى لب اللباب وحقيقة الحقائق؟ لقد يقول قائل: وفي هذا الظرف العصيب والقدر الذي قدر على هذه الأمة في هذا الوقت الذي ما مرت بمثله قط، يجنح إلى الكلام عن حمل القرآن العظيم وعن فضل وشرف حملته وعما يترتب على الأجر العظيم من الأخذ بالنظر في كتاب الله جل وعلا، ومن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار مع التعامي أو التغاضي في أحسن الأحوال عما تمر به الأمة من سيئات ما قدمت يداها مما قدر عليها من أهوال الأقدار ومن عظائم الأمور. لقد يقول قائل ذلك، ولكنما هي النظرة الأولى، والنظرة الأولى حمقاء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي أصحابه على آيات القرآن العظيم، ولا يلتفت في بدء الأمر إلى أحوال العالم من حوله. لا يقال ذلك دعوة إلى عدم الالتفات إلى أحوال العالم، فالصراع دائر والجلاد قائم والمعركة دائرة في كل بيت، أستغفر الله، بل المعركة دائرة في كل نفس. المعركة وصلت الآن إلى كل نفس، فقام الخصام بين الروح والجسد، وقام الخصام بين المنطق واللامنطق، وقام الخصام والجدال بين الإنسان والغير. ليس هذا تعانيا ولا تغاضيا، ولكنما هو عود إلى المنبع الأول، إلى الأمر الذي ينبغي أن يعتصم به المسلمون، إلى الحبل المتين الذي لا يمكن أن تحل عروته ولا أن تفصم قوته، إلى حبل الله جل وعلا الذي أمر الله رب العالمين أن تعتصم به الأمة، وبخاصة إذا ما اشتد الكرب، وإذا ما عم الظلام، وإذا ما اضطربت الأمور، وإذا ما أحاط القلق بالنفوس. عندئذ ينبغي على الأمة أن تفيء إلى كتاب الله رب العالمين ففيه العصمة، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن القرآن العظيم هو الوحيد الذي يحفظ على الأمة شخصيتها. القرآن العظيم هو الذي يحفظ على الأمة هويتها. القرآن العظيم نزل بلغة العرب الشريفة، واحتوى هذا اللفظ الشريف من مقاصد الله جل وعلا ما لا يحيط به إلا الله الذي تكلم به، والذي أنزله على قلب أشرف خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن تعلم أنه فرض عين على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما تصح به صلاته وما يعرف به أمور دينه. إذن فهذه اللغة الشريفة، لأنها هي لغة القرآن العظيم، فرض على العالم كله، لأن العالم كله مأمور بالدخول في دين الإسلام العظيم، والمسلمون مأمورون بتبليغ دين الله جل وعلا للناس جميعا في الآفاق كلها. فإذا قصروا فليحتملوا وزر ذلك أمام الله رب العالمين الذي لا تختل عنده الموازين. عباد الله، إن الأمر قد اختل جدا، فبينما فرض الله رب العالمين على المسلمين عربا وعجما، بينما فرض الله رب العالمين على المسلمين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في الأصقاع وفي الأدغال، بينما فرض الله رب العالمين على المسلمين في السهول وفي قمم الجبال، طالما كانوا مسلمين فرض الله رب العالمين عليهم أن يتعلموا لغة القرآن العظيم ولغة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرض على كل مسلم أن يتعلم من اللغة العربية الشريفة ما يقيم به الواجب من أمر دينه، وطالما كان قادرا على ذلك ففرط، فتفريطه على رأسه بحسب تفريطه. نسأل الله أن يجبر كسرنا أجمعين، وأن يعيننا على الخروج من تقصيرنا برحمته التي وسعت كل شيء. بينما هذا الأمر قد فرض على الأمة هكذا، تجد الأمة نفسها قد جعلت هذا الأمر تحت مواطئ أقدامها ودبر آذانها، وتنكبت عن هذا الأمر العظيم. فلا تجد في الأمة إلا قلة قليلة على استحياء يستطيع الواحد منهم أن يأتي بالقاف من مخرجها عندما يكون متكلما، وأن يتكلم بالرأي مفخما إياها في مواقعها، وأن يتحدث ببلاغة العرب على أصولها. يتكلمون على استحياء من طول ما وقع الهدم على هذه اللغة الشريفة، وما من لغة على ظهر الأرض لها بقاء ولها ثبات إلا لغة القرآن العظيم. وأنت حفظك الله لن تستطيع في القرآن العظيم تدبرا ولا للقرآن العظيم فهما إلا إذا حملت نصيبك من لغة الكتاب المجيد ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن القرآن هو الذي يحفظ على الأمة شخصيتها، القرآن هو الذي يحفظ على الأمة هويتها، القرآن هو الذي تفيء إليه الأمة إذا مدل أم الخطب وعم الكرب ووقع الظلام وانتشر الخلق. القرآن هو المنبع الذي ينبغي أن تجده الأمة أفرادا وجماعات، أمما وكتلا متكتلات. القرآن هو الذي يخرج الله رب العالمين به الأمة من حال التفكك والترهل إلى حال التآزر والتآصر. القرآن هو الذي يجمع الله رب العالمين به الأمة من الشتات، ويخرجها الله رب العالمين به من التيه. ولم أطيل عليك في بيان أن القرآن العظيم قد احتوى من علوم الدنيا ما تعرفه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن القرآن كما هو معلوم كتاب هداية وليس بكتاب علوم دنيوية يفصلها ويبينها. ومع ذلك انظر يا هداك الله إلى قول الله جل وعلا، وقد أنزله الله رب العالمين على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيا بعد ما بين منزله أول ما نزل وما بيننا الآن. يقول الله جل وعلا عن نفسه وعن ذاته الشريفة سبحانه: سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما الذي تحت الثرى؟ أليس هو ذلك الذي أخرجه الناس بعد من ذلك النفط الذي بسببه يتصارع اليوم من يتصارع في دنيا الناس؟ وإنهم إذا ما أرادوا هذا المكان والموضع الذي نشأت فيه هذه الأمة المكرمة والذي ولد فيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما يريدونه لأمرين: الأمر الأول هو هذا الدين، هذه العقيدة، هو هذا الإسلام المجيد، لأن الباطل لا يمكن أن يرضى عن الحق بحال، ونحن على الحق شاءوا أم أبوا، ونحن على الحق رضوا أم سخطوا، نحن على الحق لأننا نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني لما فيه من الثروات، حتى قال قائلهم كلمة كافرة منكرة: إن الإنسان ليستعز عليه جدا أن يلفظ بها، ولكنما كما قال علماؤنا راوي الكفر ليس بكافر، يقول كافرهم: إن الله جل جلاله وحاشاه قد أخطأ عندما وزع الثروات في هذه الأرض، وعندما آتى هؤلاء الكفار والمجرمين يقصدون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكين بخير دين، عندما آتى هؤلاء الكفار المشركين ما آتاهم من الثروات الثروات، وأما نحن أصحاب الحضارة يقول خاسرهم وقائلهم، فينبغي علينا أن نجتهد. أستغفر الله في إصلاح خطأ الرب. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما الذي تحت الثرى؟ لو أن العلماء استمرت مسيرتهم ولم تنقطع، لو أن الأمة لم يختلف بعضها على بعض، ولم تتمزق ددا، ولم تتشرذم جماعات ودولا، لو أن الأمة ظلت على تمسكها في مسيرتها الحضارية بدءا بما جاء به خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فظلت ترتكز على القرآن العظيم وعلى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتطوع الدنيا للدين، وتستنبط ما ارتكزت عليه بعد أولئك الشرادم الفاجرة، وتلك الفلول النافرة عن منهج الله جل وعلا ارتكزت على ما عندنا بتلك الوسائل الخبيثة، بما سموه الاستشراق طورا، وبما سموه التبشير طورا آخر، وهو تكفير في تكفير. حتى استلوا ما عندنا من المخطوطات من العلوم، وكل تلك العلوم مرتكزة في حقيقتها على قاعدة الكتاب والسنة. لا تجد علما عند علمائنا المتقدمين يصدر من غير الكتاب المجيد والسنة الشريفة المطهرة. لو أن الأمة استمرت في مسيرتها ولم ينقطع بها للخلاف سيرها لوصلت الآن إلى ما لم يصل إليه أحد من حجز الباطل والشر عن الوقوع في دنيا الله، ولكن ما هو القدر المقدور. فالعودة إلى القرآن العظيم أول الطريق وأوسطه وآخره، العودة إلى القرآن المجيد سر حياة الأمة، التأمل في كتاب الله جل وعلا هو طوق النجاة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله ثم والله ثم والله، قسما غير مضطر فيه ولا حانث، ألا مخرج ولا منجا من الله إلا إليه بالعودة إلى كتابه وسنة نبيه، للخروج من حالة الشتات، للعودة من التيه إلى سواء الصراط. وانظر إلى ما بدأنا به هذا المقال، كيف كان علماؤنا رضوان الله عليهم حساسين غاية الحساسية إلى كل ما يتعلق بالقرآن المجيد، حتى في حال التلاوة يقولون: لا تهتز عند سماع القرآن ولا عند تلاوته، ولا يجعلن أحدكم عند التلاوة يده على أذنيه، فإنما أتى هذا من التقليص، كما سمى الشافعي رحمه الله محمدا ابن الحسن، كما سمى محمد ابن الحسن رحمة الله عليه القلاس، لأنه كان يرفع صوته في القرآن جدا، فإذا رفع المرء صوته بالقرآن جدا اضطر إلى وضع يديه على أذنيه، كما هو الأمر في السنة عند الأذان أن يجعل الإنسان أصبعيه في أذنيه من أجل أن يكون مسمعا، ومن أجل أن يرفع صوته جدا، لأن فيه من الفضل ما الله به عليم. فلذلك كان علماؤنا رضوان الله عليهم حفظا لجناب القرآن العظيم كانوا حساسين جدا، وما ذلك إلا لقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من أوجه حفظ القرآن العظيم، لم يكن فقط تلاوة وأداء، ولم يكن فقط تفسيرا وتأويلا، ولم يكن فقط تطبيقا وعملا، وإنما حياطة بسياج متين. حتى في أمثال هذه الأمور، عندما يكون الرجل في مجلس الخطيب البطن هل يشرع له التكبير أو لا يشرع؟ من أول الضحى إلى المنتهى بدعة يا صاح فاجتنبها. وأيضا أن يتواعدوا للختم وأن يحتفلوا بذلك بدعة يا صاح فاجتنبها. وكذلك أن يقول قائلهم الفاتحة تبركا بالفاتحة على أمر من الأمور بدعة يا صاح فاجتنبها. ما من صغير ولا كبير إلا نبه عليه رضوان الله عليهم أجمعين. فوالله ثم والله ثم والله إن الأمر لكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فاللهم اجعلنا من المتمسكين بهما العاضين عليهما بالنواجد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو أظلم الظالمين يقول ألا لعنة الله على الكافرين وهو من أكثر الناس كفرا وشركا. نسأل الله أن يمن علينا بالتوحيد الخالص برحمته إنه على كل شيء قدير. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه قال إن الله رب العالمين أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ قوم تلاوته عملا. إن الله جل وعلا أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا، على أن هناك ما يسمى بتلاوة التعبد. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني فيما يخبر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك ما قرأت حرفا من كتاب الله جل وعلا إلا وكتب لك بهذا الحرف حسنة. ثم إن الحسنة عند ربك بعشر أمثالها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأسماء الحروف بالحروف المقطعة في أوائل الصور، لأن كثيرا من الخلق لا يعلمون لها معنى ظاهرا، وإنما ساقها الله رب العالمين للدلالة على إعجاز القرآن المجيد. فربما ظن أقوام أن ما لا يفهمون منه غير داخل فيما حض القرآن العظيم على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإكثار منه وأن أتلو القرآن. فظن ظان ربما أن ألف لام ميم وعين سين قاف وغير ذلك من الحروف المقطعة في أوائل الصور غير داخلة في هذا القانون العظيم من حساب الحسنات الذي بينه سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فياهداك الله لو أنك قرأت جزءا من كتاب الله جل وعلا، فعلى كم حرف يشتمل وكم حرفا يحتوي هذا الجزء من كتاب الله. ولو أنك قرأت ختمة من فاتحتها إلى خاتمتها فعلى كم حرف تشتمل وكم حرفا تحتوي تلك الختمة الشريفة. ويحسب لك ربك جل وعلا، وما ذلك على الله بعزيز. لذلك كان العلماء رحمة الله عليهم لا يجدون أنفسهم إلا مع كتاب الله رب العالمين، لأنك إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ كتاب الله، وإذا أردت أن تناجي الله فادخل إلى الصلاة، فعندئذ تناجي ربك. إذا دخلت الصلاة فأنت مناج لله، وإذا أردت أن يناجيك الله وأن يكلمك الله رب العالمين منه إليك فاقرأ كتاب الله جل وعلا، فهو كلام الله رب العالمين الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن حليل القرآن ينبغي أن يعرف بصمته إذا تكلم الناس، وبوقاره إذا ما سفه الناس، وينبغي أن يعلم بحلمه إذا ما استبد الغضب بالناس، وينبغي أن يعلم قارئ القرآن وحامله بثباته إذا ما استفزت الخطوب الناس، ينبغي أن يعلم حامل القرآن بسهر ليله إذا نام الناس، وببكائه إذا ضحك الناس، ينبغي أن يعلم حامل القرآن بحاله إذا ما استبدت سيئات الأحوال بالناس. وانظر إلى إمام عظيم من أئمة القراءة رحمة الله عليه، انظر إلى نافع رحمة الله عليه، نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو رويم رحمة الله عليه، إمام من العشرة الكرام ومن الذين حملوا القرآن المجيد حق حمله، وتلوا كتاب الله رب العالمين حق تلاوته. كان نافع رحمة الله عليه، وكان أسود شديد السواد، ولكنه كان صبيحا شديد صباحة الوجه، كان النظر إلى وجهه متمليا فيه لا يمل، حتى قال له قائل: ما أشد صباحتك وما أجمل وجهك. مع شدة سواد وجهه وشدة أدمته رحمة الله عليه، فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فسلم علي وصافحني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الذهبي في السير وفي معرفة القراء الكبار عندما ترجم لهذا العلم الكبير الشامخ من أعلام القراء رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، إمام المدينة النبوية في قراءة وتلاوة القرآن العظيم، قيل لمالك رحمة الله عليه في ذلك، فقال: تلاوة وقراءة أهل المدينة سنة. فقيل له: يا إمام، لمالك وكان من تلاميذ نافع رحمة الله عليهما، فقد قرأ مالك القرآن على نافع رحمة الله عليه، ومع ذلك كان نافع يقدره ويوقره حتى استشاره، فقال: يا إمام، يا مالك، أصلي بالناس إماما في مسجد النبي أم لا أصلي؟ فقال: لا أرى لك أن تصلي إماما وهو إمام الدنيا في القراءة والتلاوة رحمة الله عليه. قال: لا أرى لك أن تصلي بالناس إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولما؟ قال: لأنك إمام يؤخذ عنك العلم، ولعلك تدخل في الصلاة فتخطئ في الحرف في القرآن فيحمل عنك على أنه وجه من وجوه التلاوة وهو خطأ محض، فاتق الله فانتهى رحمة الله عليه. حكى الذهبي في السير وفي المعرفة أن نافعا رحمة الله عليه كان إذا جلس مجلسا، بل إذا تكلم في مكان، فاح من المجلس ومن المكان رائحة المسك. فقيل له: أو تتطيب كل ما أردت أن تقرئ الناس كتاب الله؟ قال: والله ما أمس طيبا ولا أتطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءني في الرؤيا فتفل في فمي، فأنا كلما تلوت كتاب الله خرج من فمي رائحة المسك رحمة الله عليه. هؤلاء العظام كان القرآن دماءهم ولحومهم، هؤلاء العظام كان القرآن عروقهم ودماءهم وعظامهم وحياتهم رحمة الله عليهم. وهذا الشاطبي صاحب الحرز، حرز الأماني وغاية التهاني رحمة الله عليه، يقول السخاوي فيما نقله عنه السبكي في طبقاته الكبرى، يقول أحسب بل أقسم على أن الشاطبي كان مكاشفا، وأنه أقسم على الله أن يخفي حاله رحمة الله عليهم جميعا. كان الشاطبي يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد لكي يقرئ الناس كتاب الله جل وعلا، فإذا ما استتم المجلس حوله وانتهى من ذكر الله جل وعلا بعد صلاة الصبح قال من حضر أولا فليقرأ، فجاء رجل أصابته جنابة بالليل ولم يكن يدري، فجلس على عادة الناس مبكرا بجوار الإمام وعلى يمينه، وجاء ثان وثالث حتى استتمت الحلقة واكتمل المجلس، فلما أراد الإمام أن يبتدئ القراءة قال من حضر ثانيا فليقرأ. وأخذ الرجل يفتش في نفسه ويفحص حاله، فوجد أنه أصابته بالليل الجنابة ولم يقم بذلك داريا، وأعجل عندما استيقظ فذهب فدخل في الصلاة متوضئا وهو على جنابته بعد، فقام والثاني يقرأ على الإمام الشاطبي، وكان رضوان الله عليه أكمها لا أثر لعينيه في وجهه رحمة الله عليه، ولكنه كان كما قال السخاوي مقسما، أقسم أنه كان مكاشفا رحمة الله عليه ورضوانه من أثر هذا القرآن العظيم في نفسه، ومن أخذه بعصمة القرآن العظيم وحبل الله المتين. قام الرجل الذي حضر أولا وتخطاه الإمام فقال على غير عادته من حضر ثانيا فليقرأ، قام بعدما فحص حاله قام إلى مغطس كانت تزخر بمثله مساجد المسلمين قديما في وقت كانت أوروبا في ذلك الوقت ومنها عاصمة النور كما يقولون الآن، إن صح أن يطلق على الظلام نورا، كانت عاصمة النور وهو ظلام، وحولها ما حولها من تلك القارة المشؤومة لحق بها ما لحق من قارات هي أكثر منها شؤما، كانوا يرون أن مس الماء رجس من عمل الشيطان، كانوا لا يغتسلون ربما في حياة الواحد منهم مرة، ولما يغتسل؟ أو دينه يأمره بالخروج من القذارة إلى الطهارة ومن هذه النجاسة إلى النظافة؟ كلا وحاشا، ما أمرهم أحد بذلك في وقت كان فيه العالم يذخر بالقذارة والعفونة والظلام، كانت مساجد المسلمين تزخر بمثل المغطس الذي كان في المسجد الذي يقرئ فيه الشاطبي رحمة الله عليه ورضوانه. قام الرجل فنزل في المغطس فاغتسل، ثم عاد فجلس في موضعه ثانيا، فكان الأول قد فرغ لتوه من القراءة، فقال الإمام وهو ضرير أكمه لا يبصر ولا يرى ولا يدري ظاهرا مما يجري حوله شيئا، قال من حضر ثانيا فليقرأ رحمة، من حضر أولا فليقرأ، فعاد الأمر إلى نصابه، كانوا متمسكين بكتاب الله، لذلك أخرج الذهبي عنه أنه قال لا يقرأ أحد قصيدتي إلا وبارك الله رب العالمين له فيها، يعني الشاطبية المباركة رحمة الله على ناظمها رحمة واسعة، يقول لا يقرأها أحد إلا بارك الله رب العالمين له فيها. يقول السر في ذلك ومحز المفصل فيه، يقول وذلك أني نظمتها لله. وقد حملوه طالبين منه على أن يتولى الخطابة في شاطبة التي ينتمي إليها من بلدان الأندلس، وعلى أن يلتزم في الخطابة ما يلتزمه الخطباء من الدعاء للأمراء والحكام ذلك الزمان بما لم يجده سائغا، فاستعز عليهم واضطربت أحواله لديهم، فتعلل بالحج وخرج رحمة الله عليه فلم يعد، ومات غريب الدار والحال، له من مسقط رأسه إلى منقطع أثره من النور ما الله به عليم، كما أخرج النسائي في صحيح النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل موت الغربة: اللهم اكتب لنا الشهادة ببلد نبيك يا رب العالمين. فهذا الإمام خرج وجعل الدنيا خلف ظهره رعاية لحرمة القرآن، يقول العلماء وصبر من الفقر على أمر مفضع عصيب رحمة الله عليه. وكان الفقر وما زال كما هو معلوم لكل ذي بصر وكل صاحب بصيرة، كان الفقر وما زال مدرسة الرجال الأولى التي يتخرج فيها الفحول أئمة وأبطالا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم، اللهم آتنا القرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا. اللهم رد الأمة إلى الدين ردا جميلا. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمن فيه بكتابك وسنة نبيك.